بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. هذه دروس في توحيد الله سبحانه وتعالى، وعقيدة التوحيد أعلى العقائد، أشرف العلوم، تابع لموضوعه وغرضه، وعلم التوحيد وأعلى العلوم. لذلك معرفة الله سبحانه وتعالى تأتي بالدرجة الأولى في الإسلام، ثم بقية المعارف وبقية الأمور العملية. توحيد الله سبحانه وتعالى، المذاهب التي تفرعت نشأت مذاهب في التوحيد من مسألة واحدة، مسألة هل أن الله عز وجل يرى بالعين أم لا. هذه المسألة الواضحة صارت مع الأسف محلا للنقاش والبحوث، ومنها تفرعت المذاهب والاتجاهات المختلفة. من الأمور الواضحة عند الإنسان الفطري السوي أن الله عز وجل ليس من نوع هذا الكون وهذه الطبيعة، نوع آخر. عقيدتنا نحن تبعا للنبي صلى الله عليه وآله، لآيات القرآن، لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديث عترته الطاهرين، أغلبية المسلمين اعتقادهم بتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يشبه شيئا من مخلوقاته. عندنا في مسألة رؤية الله عز وجل في البصر اتفاق أيضا بين المسلمين أن الله لا يرى في الدنيا. في كثير من أتباع المذاهب قالوا يرى في الآخرة. إذا بهذا النظام البصري ما يمكن. المهم أن مسألة الرؤية البصرية لله عز وجل، الرؤية بالعين، هي أساس المسائل. لابد لنا أن نلفت أن الرؤية بالعقل والقلب أقوى من الرؤية بالعين. كثير من الأمور العين ترى شيئا ولكن عقلك يحكم لا. هذه العودة الخشبة في الماء تبدو منكسرة لكن عقلك يقول لك لا، هذا بصر. في حالات كثيرة يخطئ الحس، يخطئ البصر والعقل. رؤية العقل أعمق، رؤية القلب أعمق، والرؤية البصرية لله عز وجل عندنا محال، لأنه سبحانه وتعالى دل العقل القطعي على أنه ليس من نوع الطبيعة، وإلا لكان مخلوقا لا يمكن أن يخضع لقوانين الزمان والمكان، وهو الذي خلق الزمان والمكان. بدأ شريط الزمان من الصفر، شريط المكان من الصفر سبحانه وتعالى. وفي القرآن ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لم يكن ولم يكن له كفوا أحد. هذه أمور ثابتة عندنا، سوف نستعرض هذه المسألة. قبل أن أبدأ بنصوص هذه المسألة وجريانها، هي مسألة كبيرة ومهمة، أريد أن ألفت إلى أن الفرق بين الذهن وبين العقل وبين الإدراك القطعي. عندنا كثير من الأشياء يتصورها الذهن، وكثير من الأشياء، بعض الأشياء ما يمكن للذهن البشري أن يتصورها. مثلا تصور ما وراء الفضاء، تصور هذا الفضاء الكون ليشمل كل الكرات والمجرات، كل ما تصورته من طبيعة ومنظومات، تصور ما وراء هذا الفضاء، الذهن ماذا يتصوره؟ تصوره فضاء. تقول عن وراء الفضاء، تقول لذهنك تصور لي وراء الفضاء فيتصوره فضاء. إذن هناك عجز في الذهن البشري عن العمل خارج الفضاء. قل له تصور لي العجر لذهنك، يتصور لك يا أسود أبيض أي شيء آخر، كل تصورته، كل هذا مو عدم، هذا وجود، لأنك صورت صورة فيك أيها الذهن. إذا يجب أن نعترف أن الذهن البشري محدود، هناك أشياء ما يمكنه أن يتصورها أبدا، لكن العقل يدرك وجودها. العقل يعرف أن العدم يعني لا شيء، يعرف أن وراء الفضاء ليس فضاء، لا يمكن أن يكون فضاء. العقل يقول للذهن أنت طفل ما تستطيع أن تتصور، أنت أصلا سيستمك أنك لا يمكنك أن تتصور إلا داخل الزمان والمكان. إذن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى حتى الأوهام لا تحيط به، الأحاديث عن أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار قالوا لنا ولا تدركه الأوهام وهي أدق من الأبصار. الوهم كل ما تصورت أن الله أنه هو الله، أي تصور، الطفل يمكن يتصور الله جالس في السماء، يتصوره بهذا كأبي. في عندنا رواية إن النملة لا تتصور لربها قرنين كقرنيها، هذه كلها خيالات، العقل يقول لك غير صحيحة، مردود عليك، أنت صنعته، هذا ليس الله. كل الصور الذهنية. إذا عندنا قدرة في الإنسان عقلية تدرك وجود الشيء، لكنه تقول لك ما يمكنك للذهن أن تتصوره، أيها الذهن أنت محدود الطاقة، كل الكون في ظرف مكان وزمان، كيف غرفة الأكسجين كله ذهن البشري يعمل داخل هذه الغرفة، ما يستطيع أن يخرج منها، لكن العقل عنده لا يدرك هذه الغرفة وما وراءها، يقول ما يعرف، ما يمكنني أتصوره. أجهزتي الذهن الذي عندي واللي يخدمني ويقدم لي الصور يتصور صور خاطئة، مثل عندما تكون يدك في ماء بارد وتضعها في ماء حار، ما يطلع الماء حار، يطلع فاتر. العقل يقول لك أنه في حالة الآن باليد سببت شعورك الخاطئ بدرجة الحرارة، انكسار الشيء المستقيم في الماء. العقل يقول لك أبدا لا يمكن، لكن ذهنك يقول لك هذا هو منكسر. إذا عندنا إدراكات للعقل بنحو قطعي، وعندنا قصور في الذهن بالنسبة لوجود الله تبارك وتعالى. يجب أن نعترف بقصور أذهاننا. لماذا؟ أذهاننا مخلوقة تعمل داخل المكان والزمان، المكان والزمان كل الطبيعة خاضعة لقوانين المكان والزمان. هذا الكون له عمر كله، نحن كبشر لأحدنا عمر، لقريتنا عمر، لمدينتنا عمر، لبلدنا عمر، لبحارنا عمر، لأرضنا عمر، لمجموعتنا الشمسية عمر، للكون له عمر. يعني له عمر يعني نصل إلى نقطة لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، بدأ الله كن فيكون، بدأ شريط الزمان والمكان. الزمان حركة الموجود، المكان ظرف الموجود، ذهننا يعمل في هذا. لما نقول أن الله عز وجل يرى يعني من نوع المادة، يعني خاضع لقوانين الزمان والمكان، وهو خالق الزمان والمكان، كيف يكون خاضعا لها؟ لذلك عندما ظهر حديث أن الله يرى بالعين هب المسلمون، وأول من هب عائشة استنكرت، وهذا ظهر في خلافة عمر من كعب الأحبار. لاحظوا هذا الحديث عن عائشة في صحيح البخاري، يقول مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ يقولون رأى ربه بعينه. فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ماذا تقول؟ بعينه يعني يحيط بربه؟ هل يمكن؟ قف شعري، الله أعلى أجل، نوع آخر من الوجود. ماذا تقول؟ منين جئت بها؟ استنكرت، فوجئت. لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذن وقفت أمام هذه المقولة. مين جاءت هذه المقولة؟ ليس فقط عائشة، أهل البيت كلهم وقفوا، الصحابة وقفوا، إلا أشخاص اللي قبلوا بعدين اتسع هذا الخرق مع الأسف. إذن حديث أن الله يرى بالعين واجه الاستنكار من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وما طرح في حياته، لأنه بين لهم أنه لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أيضا في البخاري 866 عن عائشة: كل من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. إذن نفت حديث الرؤية في العين، وكذلك رواه في عدة موارد البخاري في المجلد الثاني 83، الثالث صفحة 50، الرابع صفحة 83 إلى آخره. ترى من أين جاءت هذه الفكرة التي وقف أهل البيت في مقابلها؟ وقفت أم المؤمنين عائشة في مقابلها، وقف الصحابة الأبرار في مقابلها، من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ نحن نعرف أنها جاءت من تجسيم اليهود. اليهود وجدوا نفوذا، خاصة أن بعضهم صار له موقع محترم، بعضهم وصلوا إلى مستشار ثقافي للخليفة، صار لهم موقع، أخذوا يبثون هذه، بعضهم يقبل منهم. لاحظوا هذا الحديث يقول عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: يا جابر، ما أعظم فرية أهل الشام على الله عز وجل. الإمام الباقر سلام الله عليه بزمن بني أمية، بني أمية تبنوا التجسيم، وهذا استمرارا من أولئك. يقول: يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله أن نتخذه مصلى، يعني مقام إبراهيم. يا جابر، إن الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين، جل عن أوهام المتوهمين، واحتجب عن أعين الناظرين، ولا يزول مع الزائلين، ولا يأفل مع الآفلين، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. أيضا عندنا حديث، قصة مهمة تدل على هذا الموضوع، يرويها في البحار المجلد 44 صفحة 194 عن ابن عباس، يقول: حضر مجلس عمر بن الخطاب يوما وعنده كعب الحبر، كعب الأحبار ليسمى، قال له: يا كعب، أحافظ أنت للتوراة؟ قال: إني لأحفظ منها كثيرا. فقال رجل من جنبة المجلس: يا أمير المؤمنين، سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه، ومما خلق الماء الذي جعل عليه عرشه. فقال عمر: يا كعب، هل عندك من هذا علم؟ كيف خلق العرش؟ وقبل أن يخلق العرش أين كان سبحانه وتعالى؟ فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين، نجد في الأصل الحكيم، يعني كتبنا اليهودية، أن الله تبارك وتعالى كان قديما قبل خلق العرش، وكان على صخرة بيت المقدس في الهواء، فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته، وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه. إذن الصخرة اللي قاعد عليها قسم منها خلق منها العرش، والباقي ظلت عرشا له. قال ابن عباس: وكان علي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا، فعظم ربه، أن قال: لا إله إلا الله، جل الله، وقام على قدميه ونفض ثيابه، يعني اللهم لا أتحمل مسؤولية هذا الكلام الذي يقوله كعب، فقام يطلع احتجاجا، فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعل. راد يخرج من هذا الكلام، هذا ينافي، هذا كفر، هذا ينافي ديننا، ويتكلم هنا في دار الخلافة في مجلس الخليفة بحضورنا هذا اليماني لكعب الأحبار. عمر أقسم عليه: أرجوك أرجوك. ثم قال له: غص عليها يا غواص، ما تقول يا أبا الحسن؟ انت قول يا أبا الحسن، فما علمتك إلا مفرجا للغم، انت قول ماذا، ما هو رأيك، بينا، تكلم. يقول: فالتفت علي عليه السلام إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا كتب الله. انت تجيب لنا من نبع اليهود تبيع علينا من بضاعتهم، غلطوا وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه. فرية نفس التعبير عائشة في البخاري، فرية افترى على الله، تعتبرها فرية الذي يقول أنه يرى بالعين دنيا أو آخرة، هذه فرية. يقول: فتحوا الفرية عليه: يا كعب، ويحك، إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته. الصخرة مهما كانت عظمة الله أعظم أوسع، والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره. كان قاعد على صخرة في الهوى، الهوى يحوي رب العالمين، الصخرة تحوي رب العالمين، ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكان لهما قدمته، وعز الله وجل أن يقال له مكان يوم إليه. هو اللي كون المكان، هو خلق الصخرة والماء والمكان والزمان، كيف تحصر بالمكان والزمان، هو فوقهما. والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن الجاهلون، ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان. وقولي كان عجز عن كونه، وهو مما علم من البيان. يقول: لما أقول كان يعني قبل المكان والزمان، حتى عجز مني عن التعبير، يعني ما قبل الزمان والمكان أعلى منهما. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان، فقولي له كان ما علمني من البيان لأنطق بحججه وعظمته. كان ولم يزل ربنا مقتدرا على ما يشاء، محيطا بكل الأشياء، ثم كون ما أراد بلا فكرة حادثة له أصاب، ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد. وإنه عز وجل خلق نورا ابتدعه من غير شيء، ثم خلق منه ظلمة، وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء. خلق نور، بدأ الكون، خلق نور، خلق من النور ظلمة، ثم خلق منه ظلمة. ثم خلق من الظلمة نورا وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أراضين. الآن كل نظريات تكون الكون والمادة توصل الناس إلى هذه الحقائق. من أين له علي بن أبي طالب؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. من أين له رسول الله؟ من جبرائيل، من الله اللي خالق. كيف عمل؟ أخبر جبرائيل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبر عليا. ثم وصف عليه السلام مراحل خلق الكون، ثم قال: يا كعب ويحك، إن من كانت البحار تفلته على قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه. فضحك عمر بن الخطاب وقال: هذا هو الأمر وهكذا يكون العلم، لا كعلمك يا كعب، لا عشت إلى زمان لا أرى فيه أبا حسن. هذا موقف من مواقف أهل البيت عليهم السلام في رد الفكر التجسيم اليهودي الذي عمل لغزو توحيدي عندنا، والحمد لله رب العالمين.